جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم. سجود التلاوة كثير أحيانا يحصل أسئلة حولها، ماذا يقول؟ أولا أنه يكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع، أما ماذا يقول في سجوده فأولا يقول سبحان ربي الأعلى، فإن كان يحفظ الدعاء الوارد الذكر الوارد فليأتي به وهو الأفضل، اللهم إنك سجدت وإليك نبت وبك آمنت إلى آخره، موجود في الكتب، ولنا متأكد أنه موجود في تفسير ابن كثير عند في سورة صاد عند قوله تعالى فخر راكع وأناب، فلذلك ينبغي أن يأتي بهذه الأفعال. بعضهم يقول لازم أقوم قائم ثم أسجد، أقول لا، إذا كنت قائم أسجد وإذا كنت جالس فأسجد على كما أنت وهكذا، والسلام كذلك إن سلمت فهو الأفضل، وبعضهم يقول تسليمة واحدة، إن سلمت تسليمتين فلا حرج. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل البناء على غلبة الظن خاص بالإمام لأنه عنده من ينبهه ولأن حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا، أما المنفرد فإنه يبني على اليقين حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو عام الإمام والمنفرد؟ غالب الظن كما فهمنا من الحديث أنه للإمام والمنفرد، إذا كنت تصلي وحصل عندك شك، إذا كان هذا الشك ضعيف فعليك أن تبني على الأقل وهو اليقين، أما إذا كان قويا، إذا كان يعني عندك غالب ظن والشك ضعيف، إذا كان الشك ضعيف وعندك غالب ظن أنك أكملت فتبني عليه، ولكن تسجد للسهو أيضا، فإن كنت قد أتممت فهو إرغام للشيطان، وإن كان عندك زيادة أو نقص أو زيادة يكون شفعا لصلاتك إذا كنت قد زدت خامسة مثلا. فالمهم أنه غالب الظن في حالة في حق المنفرد وفي حق الإمام كله إن شاء الله يكون. يقول السائل ما الحكم لو ترك قراءة الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا؟ أما الإمام على كل حال والمنفرد فالصلاة باطلة قطعا، لأنها ركن لا تصح الصلاة بدونه، ولا حديث في هذا كثيرة ومرت علينا، كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين فهي خداج يعني باطلة فاسدة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما المأموم فالخلاف في حق المأموم، أما الإمام والمنفرد ما في خلاف، إذا لم يقرأ فالصلاة باطلة لا شك فيه، لكن المأموم فيه خلاف، والأرجح أنه واجب عليه أن يقرأ، لكن لعلي ذكرت لكم أنه تسقط عنه في حالة واحدة أو وذلك إذا دخلت والإمام راكع، فمن أجل أن تدرك الركعة، ولأنه جاء في الحديث أنه من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فمعناه أنك إذا كبرت مستقيما ثم ركعت قبل أن يرفع أدركت الركعة، في هذه الحالة فقط تسقط عنك الفاتحة. وفيه حالة ثانية فيما لو أنك ما أكملت الفاتحة ثم ركع الإمام، فلو بقيت تكمل الفاتحة ربما يرفع فيفوتك الركوع، أيضا تقطع القراءة وتركع، في هذه الحالة أيضا تعذر، أما أن تتعمد فلا يجب أن تقرأ، سواء كان الإمام يقرأ شرع بالقراءة أو تمكنت أن تقرأها في سكتاته. فالقراءة في حق المأموم واجبة إلا في هاتين الحالتين. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل من ترك الركن كالركوع ثم رجع فهل عليه سجود السهو وكذلك في السجود؟ لا شك في ذلك. أي شيء يحدث في الصلاة في الأركان والواجبات فإنه عليك أن تسجد، لكن السنن هي الذي لو ترك منها شيء سهوا فهو لا يجب عليك أن تسجد للسهو. أو مثلا لو بدل القراءة وأنت قائم نسيت وقرأت التشهد ثم تذكرت ورجعت وقرأت القرآن، أو بالعكس أنت جالس لتقرأ التشهد فنسيت وقرأت مثلا الفاتحة ثم تذكرت، هذا إذا كنت منفرد أو إمام ثم تذكرت، هذا أيضا ما يجب عليك سجود السهو. الفقهاء رحمهم الله يقول: فإن قرأ في قيام في قعود أو تشهد في قيام فلا سجود عليه، يعني لا يجب في هذه الحالة، يستحب السجود وليس بواجب. هذا إذا أنك تذكرت ثم أتيت بالركن، تذكرت وأنت جالس للتشهد أنك تقرأ والواجب فرجعت وقرأت التشهد، أو أنك واقف وبدل ما أنك تقرأ القرآن قرأت التحيات ثم تذكرت فقرأت القرآن، في هذه الحالة يا لا يجب عليك وإن سجدت فهو أفضل. أما إن جهرت في سر أو أسررت في جهر فهذا أيضا لا يجب عليك سجود سهو. وأما السنن في الصلاة كثيرة، يعني أنت عازم أنك تأتي بالسنن لكن نسيت فلا سجود. نعم. يقول السائل: لو أخطأ وقال الله أكبر بعد سمع الله لمن حمده ثم استدرك وقال سمع الله لمن حمده هل عليه شيء؟ إذا كان أنه استدرك فكونه يسجد أفضل في هذه الحالة، لأنه زاد جاء بلفظ زائد في غير محله، هو من أفعال الصلاة مما يشرع في الصلاة ولكنه في غير محله، فالسجود في هذه الحالة أفضل من تركه. يقول السائل: عندي ولد ولم يحافظ لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة وعمره 23 سنة، مرة يصلي وأكثر لا يصلي وأكثر صلاتي في المنزل، حيث أنني أنبه عليه في كل صلاتي مع الجماعة، وأنني قلت له صلاتك في المنزل من صلاة المنافقين، واعتذر أنه يأتي من العمل متأخر، ويقول: يفيدوني هل أخرجه من المنزل أو أتركه، هل أنا آثم في هذا؟ ما دام ولله الحمد أنه يصلي ولا يترك الصلاة، وأنت ولله أن تنبهه وتذكره وتعظه، فابقى على ما أنت عليه من تذكيره بدون تبكيت وبدون تعنيف أو سب، لا تنفر، إنما بعثوا مبشرين ولم تبعثوا منفرين، وطردك إياه هذا فساد له. إذا طردته هل تظن أنه سيذهب ويسكن في المسجد؟ كم يتلقاهم من الشياطين الذين يحاولون أن يخرجوه من بيتك، فكيف إذا طردته لهم؟ لا، لم يبقى، أبقه في البيت واحمد الله أنه يصلي، ولو أنه مقصر في شأن الجماعة في بعض الأحيان، لكن ذكره وعظه بما تستطيع، واسأل الله له الهداية، ادع الله له، ونسأل الله الهداية الجميع. حسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم الشراء من منتجات يقول أنها تدعم دولة اليهود، هل الشراء من هذه المنتجات؟ على كل حال، كل ما يدعمهم وتعرف أنه ينفعهم واستطعت أن تستغني عنه تستبدله بغيره فهذا ما يحتاج سؤال. أما إذا كنت أنت مضطر إليه ولا تريد نفعهم وإنما أنت محتاج إلى هذا الشيء ولم تجد بديل فأمرك إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود. حسن الله عليك سؤالا يقول: من أدرك الإمام وهو راكع هل يكبر تكبيرتين أم تكبيرة واحدة؟ إن تمكنت من التكبيرة للركوع، أما تكبيرة الإحرام هذه لا بد منها وهي الركن وتسمى تكبيرة الإحرام، لا بد أن تكبرها وأنت قائم تماما. ثم إن تركت تكبيرة الركوع وانحنيت وتمكنت من قول سبحان ربي العظيم قبل أن ينهض فقد أدركت. وقد ذكر ذلك عن اثنين من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فلذلك إن شاء الله تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع في هذه الحالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.